مشاهدتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا جماعة الخير، سمعنا جزاكم الله خير. يتعين درسنا مثل المسؤولة، يتعين درسنا مثل المسؤولة، سنتين يوم رفع عندنا باب مستوص المسؤولة 5 سنين. طيب والله أعلم، خمسة سمنتين، لكن خمسة سمنتين سوى الله أعلم. خمسة عندك كابلة من السيئة درس خمسة زين من السيئة، خمسة عندك خمسة عندك درس. المهم يقول الإمام الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه عن العقيدة الطحاوية بحق الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم أمة ya kabbetellachi yonechu Allah mutna sallallahu alayhi wasallam singelna haqqun tikkelenya no bilenno yemennamno rasul sallallahu alayhi wasallam shafa'a onetno bilenno nya yemennekebelo nya yemennamno kama huwa fil akhbarihi baqulna bihadithna indetaragato hulu wayin bihadithna indetaragato hulu ma'rifno isma ya jama'a isma بارك الله فيكم جزاكم الله خير. الشفاعة أنواع، الشفاعة بزوء عينة تشناتهم بتجعلك مأكل بنصفة ترونه وين كذا بفيتم دموع أنواع الشفاعة يا شفاعة عينة تش عند سوبي أبغى أرجعنا وتطم بدهم ترونه بيجي جم تعلون الشفاعة شفاعة بزمانات باجرو مشتق من الشفع. أمين باجرو لما برارك يا الله من سيدنا صلى الله عليه وسلم لا الله الله هزب لما استارك الله قال يوم القيامة إني أدرقت شمقلنا مالتنا برسو أنواعنا إن بزو أينتنا نيسون أينت يمين أجران سوكال من أجران طرق إذن أنواع الشفاعة شفاعة نتوش بزن عجو بمجمّر يا درجة الشفاعة العظمى يميبالون تلك شفاعة بمبال يميتوقون على خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين لكن يجميك ما يجلوت مرسل الجميع جميك ما يجلد شفاعة العظمى تقلق ويونو شفاعة يميبالونو أرسو من دنو سويتش عرصات الكامة أرض المحشر ليلمي ونبت لذي كمتكسك سوى الله سبحانه وتعالى باند فطران باند ومي سبس مبت لذي حتى النملة السوداء تقرتي جوان مقامات كرم تنشوا هل فطرانوش سبحان الله الله سبحانه وتعالى فطرانو تشندان لباند فيك كما تشاتشو إنه لا شك جامع الناس اليوم تطرد علينا لنلبت كان فطرانو تشيني من سبسد ويغنى الله هبرة سوين بني سبسد بكتزين يجزاني يني أدرقو يني أدرقوتي الله ملكنا صلى الله عليه وسلم شفاعانو يا شفاعة العظمى بلد يعني بتعم كبار شجري فترة عرصات الكامالين سبحان الله حتى جاء في الحديث كل ميان داندو يسرو عن داند سوج سبحان الله كجن كتو يتنسى كفوت ورانو لاب سبحان الله عن داندو سكبر جمجمتو عن داندو سكمبرتو عن داندو ومنهم ميان جمعون جامعة سبحان الله بطن دلقوان بعفولي كذا نبيان أتوش نبي إنك أتوني من رسولك سأترين فاني تقدر مني سبحان الله صلى الله عليه وسلم عند جلس النجارو يبعث الناس حفاة عراة غرلا سويش سكسوا حفاة يا لجامة عراة راقوا تاتون غرلا سايد يقرزوا بأنا أول خلقين على الله لك بمجمّر عندي فتر ولو نوعين سوالا سلالة حتى تجر زو يودكوا يسولج بالله أن أكل يا سايكر ما بس هذا عليهم فذلك أن الله على كل شيء قدير. እንደዛኔ የሚከሰከሰው ሲሉ ነፍስ ሙንዱን ባንድ ነው የሚል ስታነሳ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ወሙሚኒ ምን አሉ ታዲያ ሱብሃንአላህ ወልአምሩ አህሙ ሚን ዛሊከ ጉዳዩ ከዚህ የበለጠ በጣም አስፈሪ ነው አሉ አላህ መልክ ወተረና ሱካራ አላህ ሰዎችን የሰከሩ ነው ታያቸዋለ ወማሁም ቢሱካራ የሰከሩት ግን ጠጥተው አይደለም ወላኪን አዛቡ ላሂ እና በጣም ከባድ ነው ያኔ ሰዎቹ ለው ሐተ الكفار من ላሉ ይዛኔ አረብን እንኳን ለጀሃነም እንኳን መሆናችን እንዲረጋገጥም አላህ ባይምረንም እንደው ከዚ ብቻ ሚናው ሊልመውቅ ከዛ አስቸጋሪ ስብሰባ ላይ ምነው ራሳችን በዳን የሚሉበት ቦታ ላይ ያላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያደርጉት ሽምግልና ነው ين حديث اسم الكتو من قال الله صلى الله عليه وسلم سلزا نجر سيناغرو تو يجمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد باند بوتا لا الله يمجمرياونم يمچرشاونم فطور الله يكبسباچوال سبحان الله وتدن الشمس صحايم تكربالچ فيبلغون ينفقون ولا يحتملون ከሐሳብና ከጭንቀት የተነሳ የማይችሉትንና ሊሸከሙት የማይችሉት ችግር ላይም ይወድቃሉ አሉ አላህ መልእክተኛ ፈየቁሉ بعض الناس لبعض الا ترون ما انتم فيه አንዱ ለአንዱ ምን ይላል ያለንበትን ችግር አትመለከቱም ምን ይባባላል ህዝብ የመልቂያማ ማለት ነው الا ترون ما قد بلغكم الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم ከዚህ ችግር ላይ ነፃ ሊያወጣን ወደሚችል ሰው አላህ ዘንድ ሽምግልናና አላህ ዘንድ ተቀባይነት ያለውን ሰው መጣነ ሽምግልና ብናደርግ አይሽልና ብንፈቃ ከዛም አላ ተንዘሩነ መይሽ ሰው ለኩም ኢላ ረቢኩም ወደ ጌታችሁ የሚሸመግልላችሁን ሰው አትፈልጉም ምን ፈየቁሉ بعض الناس لبعض ግማሽ ሰዎች ለአንዳንድ ሰዎች ይላሉ አቡኩም አደም እንዴ እርሱማ እኮ አደም ነው አባታችን አደም ጋደን አላህ ዘንድ ከዚህ ከችግር ነፃ እንዲወጣን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲጠይቅልን ወደ እርሱ እንሄዳለን የቁሉነ ያደም ይባላል አንተ አደም ወይ አንተ አቡል በሸር የሰው ልጅ አባት ነህ خلقك الله بيده الله بايدي يفطرك ونفخ فيك من روحه كاستنفاس ينفخنا وامر الملائكه ملائكتوችን አዞ ፈሰጀዱ لك لانت سجود አድርገው ዛል ታላቅ ሰው ነህና سجود ማድረጉ ግን ከሸሪዓ ተሳቢቆ بمنزله التحيه ስለነበረ ነው السلام عليكم እንደ ማለት ነበር የሚቆጠረው سجود መውረድ በድሮዎቹ ነብያቶች ህግ ማለት ነው سبحان الله ولهذا قال الله تبارك وتعالى اسجدوا لآدم سبحان الله لآدم سجود ردوا አላቸው ለምን በድሮ ጊዜ እንደ ተحيه ነበር የሚቆጠረው وقال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله يوسف عليه السلام كان يقول الله يوسف سينجر من الف فخروا له سجدا يعني بيتسوجوا ككنعان ودى مصر ودى قبصة قربها دوبر قليل سجدوا وردوا لا تنال إني رأيت أحد عشر كوكب والشمس رأيته من ساجدين يوم أنا قل بإسلام بنك الكلهم لا تسجدوا للشمس لا من إما ينك يعني لا الله سبحانه وتعالى بيشانه فاسجدوا لي إن كنتم إياه تعبدون الله يمتعملك كوناتش ولرسو بيشانه سجدوا له بإجتناب بإن هد مالتهم بدرور جنس لم يفقد إننا مليكوشنم سجود اندي أدرقو عزاك شو الله سجود يأدرقو اللي سونه إننا فاشفع لنا إلى ربك سبحان الله استيوا دني تجاكي ودى الله سبحانه وتعالى سبحان تهيك بني بتعب الا ترى ما نحن فيه من يالنبت الشجرات طيب منه بطال الا ترى ما قد بلغنا ايه اذا درس نبتنا الشجرات الملكة منه فيقول ادم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله الله عند ذلك ان تقوتتو ايه وكمه كهم بفيت بتعامل الله تقوتتو ملا اتشوال ادم ولن يغضب بعده مثله بيمتروت نجر الزبوت عليه جن يهين منا نبو حدي لك يا الله سبحانه وتعالى سننا بحري لم يتكع لدنا ولم يسالي خلقك الله بيدي في اللي الله سبحانه وتعالى جن قالوا إن الرجال قد حديثنا بولتن يا درجة دمو إن ربي قد غضب اليوم غضبا في سيدنا نبي الله آدم عليه السلام دمو الله سبحانه وتعالى صفة غضب يعني الله عند فطر عام الشهر لما نجا قطعه لما يقطعه لما يسعينه ما لنه لمن سبعته وإنه نهاني عن الشجرة عندي تهون جزاف نبرتي شجرة الزقوم يمتبال السؤال اندات بلا بلو بنبر ما لنه اسكت كن أنت وزوجك الجنة أنت النار ولا فكلا منها رغدا حيث شئتما عند فلقات شهره ولا تقربا هذه الشجرة يتشن زاف لا تفروا فتكون من الظالمين راسا شون كبدو سوش كوانا الله برني الله كالكلو يسابق عني قنبل اتشالهني فعصيتو يا الله أنا عم بتكعرني اللهن نفسي نفسي نفسي لأم سبحان الله راسي ما دانو يمفلقو لا إله إلا الله لا نبي الله آدم عليه السلام اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح ودنب الله نوح عليه السلام عدوا بما بذكن وده يبلا يكال ياشي يقروا عشو هالمالتين فيأتون نوحا ودنب الله نوح دمنتات فيقولون يا نوح أنت أول الرسول إلى أهل الأرض وده ذلك تلاكت يمجمّر يا رسول الجهلو أنت ناهل أجهل ما الدليل على كون نوح عليه السلام سبحان الله نبي الله نوح يمرسل الجهلو مجمّر يا لمهون أجهل ما ترجعه من دينه إنا أوحينا إليك على جنب إن يكو بقر برقت مدى أنت وحيا درقنا كما أوحينا إلى نوح لك وجنوح وحي داد الرجل إذن يقول الله إحاؤنا إليك وذا أنت وحي عدر عليك كإحاء إلى نوح لك وذا نبي الله نوح وحي دم عدرقهن والنبيين من بعده كرسن بهالا ودمتت نبيا فشنو إذن نبي الله نوح يرسلش مجمّر يمونا اتشون يهي قرآن انكس يعمل اكتال مالنو لمن وحي مبالونا جر بوزايا نفسنا مالنو فدام ونبي الله نوح بمنطقة من الله تعالى أنت يا رسول مجمّرانا وسماك الله عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا فما لتم الله عمت بنوها أشفع لنا إلى ربي ودقيتا إتشنا أنت ترقلنا لنا شمير أنت يقلن على ترى ما نحن فيه إني عند نبك إتشنك أتاك يمنى على ترى ما تقبل غنائل تعالى فيقول نوح عليه السلام من إله إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه بها على قوم الناس إنما كوزتين تهمسام الدعاة هذا الربكي وعلا فالذهب على منالو ربي يالو سبحان الله إني دعوت قومي ليلا ونهارا نبي الله عليه السلام ذكينة همسة آمت بجنبنا وما لنا سبحان الله استمروا كذاب على قن تمشيش نبرو يا أمه يا أمه نوت كذاب من قالوا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا أنا مليت منيكو أزوجة سبقوا أتشو يعني أنا يانتن عندنا تنجاوكو بجلسن بيسترم سبحان الله أسررت له أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا بدعني جرمان ودفت اني متعطوا للدنكوا يكيّر على الانداي بل فلا يلدون إلا بل تماما ناك هادين وميولدوت كمالة بدك الماري ربي لا تذر على الأرض من على من امك هادي أتاس كرب له دعا ذرّه سبحان الله يا الله مرسي صلى الله عليه وسلم في التمرال يترارا وملأك الله ورده إن أردت أن أطبك عليهم الأخشبة مكارس تقولتون ترارا يا مكانس بوش اللي شفت شفاته لا بل أرجوك نسوس ودفت إني ولد وتولد الله عند عبادة إني أدرجو فطران السلفت اللي فتروا فالجال لا سبحان الله إنا حتى نبي الله موسى عليه السلام تعرون بمطف ونقرته ما بس درجات شو جزي سبحان الله زينا سرتها السلاجة نا مدر من دفلجتش الله سبحانه وتعالى نبي الله موسى عند التتازل كأدرجات شو سبحان الله فخسفنا بي من إلى المؤرخ وتزت أي جزية تتعرى إلى من زت أي جزية تتعرى يا الله نتي صلى الله عليه وسلم قل سراك عبد مالك يا الله ملك تنيانا وبكر تكتر ودي مدينة مالك مريك تندفلك تسرع لك تبلو يزاني يسر سقري يسمت يسمت يسمت على الآن على الآن إلى أريك ارتادر قل لي صوص جزي اسك صوص جزي درس ሲለቀው ይመለሳል። እንደገና ደግሞ አማንን ይጠይቃል። ሲለቀው ይመለሳል ከምድር ላይ ወደ ሲድን ማለት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ አላህ ነው ሰለይ በህብረተሰቦች ላይ ዱዓ ስላደረኩ ነፍስ ይላሉ ይዘሁ ኢላ ወይ እንጨዳለ መልክተኛ ሄዱ ሱብሃ ይዘሁ ኢላ ኢብራሂማ ወደ ነብዩ አላህ ኢብራሂም ሄዱ ቃላቸው በኋላ ፈየቱነ ኢብራሂማ ፈየቁል ቁሉነ ያ ኢብራሂሙ አንተ ነብዩ አላህ ወኸሊሉሁ ፈሱም ወዳጅና አላ ተራ ማ ነህኑ ፊሂ እኛ ያለንበትን ችግር አታውቅምን ስብሓንላህ። ከዛም ምን ይላሉ አላህ እንደዛ አይነት ተቆጥቶ አያውቅም ወደፊት የሚቆጣን ብዬ አላስብም ካሉ በኋላ እኔማ ሶስት ነጥቦች ነበሩ እነዛ ላይ ስለተናገርኩኝ አይሆንልኝም ይላሉ። ነፍሲ ነፍሲ ነፍሲ ይላሉ ማለት ነው። ይዝሀቡ ኢላ ሙሳ እኔም አይሳካልኝም ወደ ነቢዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ሄዱ። ودعي الله تعالى عمي براج وعلى الله لأن وفي تكليمه على الناس الله سبحانه وتعالى دموك أسوأ في مرتاج برسالة الناس ثم أننا براج وعلى إشفع لنا إلى الله براج وعلى الله عند ذلك قطعت لكم ودكي تمن بذلك قطع وإني كأثلت نفسا لأم ولم أمر بكتلها مقدري أرتفكر لهم النفسات بشار له الناس سبحانه الله يمكن دي نفسي نفسي لك يذهبوا الى غيري كانوا يتودعوا سوغدو فيرتون عيسى ودع عيسى عليه السلام يقولنا يا عيسى انت رسول الله انت كو يا الله سبحانه وتعالى ملتكنيانا كن بكون قالون يتغنيانا ودع مريم الله سبحانه وتعالى كن سيوا قال الله سبحانه وتعالى مستنفس روحوني نفساته يا الله انا وكلمت الناس في المهدي سوتش نجنوا ينقل عليه كان هنا ينجرك الله يسكب علينا ما جيت عايز نستلم من السباتو اساتشو من ده زي الله تقطط وياوك قالوا بحالا اذهبوا الى غيري كاني لنا شان دي على زند هدو اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم وده نبي صلى الله عليه وسلم هدو كما لكم بتجماري عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كل من قالنا الله سبحانه وتعالى يكرتا يعلو باري وسلونا وده السهدو فيأتون إلى محمد فيقولون يا محمد أنت رسول الله العبد أنت يا الله من الاستنيانة وخاتم الأنبياء يا نبيات مدم دميا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يسرحون من دانه اللو الله يكرتا يعلانا فاشفع لنا إلى ربك وده جدا يكرتا عدر جلل ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا نيدر سنبة النجر يجايهنا الله زلت شفاعة الجلل في الوالو فأقوم والو فأتي تحت العرش يا الله من الكلام تعرش سر لما تعمى فأقعد ساجدا لربي عز وجل لا الله سجد ورداله ثم يفتح الله علي الله ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد كبدي اللهم ما مسجنوا اللهم حمد ما درقوا لا الله يما درقوا دعاء عاونني إما لو كون ودي تتجن يملا تشونك على توجه راسو ورسو يميا سوك ينونونو سبحان الله. كذاني الله ملكتني صلى الله عليه وسلم بذه ملكو الله سبحانه وتعالى زند هك أبعينت يا جنيان لما لنو يين جدي يمجمر يونو عرصات الكامالي حكم دي السد يميا سترقوا الله ملكتني صلى الله عليه وسلم هلونم ያጠቅ አለ ለይሆነ ይሄ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ያለ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ይሄ አንደኛው የሽፋ አይነት ነው። ሁለተኛው የሽፋ አይነትና ሶስተኛው ሽፋዓቱሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في اقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. ሁለተኛው የሰሩት ወንጀልና የሰሩት ኸይርና መጥፎ ስራ እኩል ይሆናል። ያኔ በአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ዘንድ ሽምግልና ይጠይቁላቸውና በአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሽምግልና ምክንያት ጀነት እንዲገቡ ይደረጋል ማለት ነው። ሁለት ሶስተኛ في اقوام اخرين قد امر بهم الى النار الا يدخلوها عصاتهم ወደ እሳት እንዳይገቡ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያደርጉላቸው ሸፋዓ ነው። አራተኛ ጀነት የገቡትን ሰዎች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደረጃ እንዲሰጣቸው ደረጃቸው ከፍ እንዲል አላህ ያደርግላቸዋል ማለት ነው። አምስተኛው ሱብሃንአላህ ያለ ምንም ወንጀል ያለ ምንም ሂሳብ ወደ ጀነት የሚገቡት ከሰባ ሺዎቹ ሰዎች የአላህ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸፋዓ የሚገቡት ናቸው። ጀዓለላሁ ሚንሁም አላህ ከነሱ። ስድስተኛው አሽፋዓቱ ፊ ተኽፊፊ አልዓዛቢ አመን ይስተሂቁሁ ሱብሃንአላህ። ልክ በአቡ ጣሊብ ዙሪያ ላይ የአላህ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት አይቃቡ ቀለል እንዲል የሚደረግ የሸፋዓ እና እነዚህ ናቸው የሸፋዓ አይነቶች ብዙ ናቸው። ትብስ ባጭሩ ይሄ ነው ሸፋዓ እና ይህቶች ይህን ሐቅ ነው ብለን ነው የምናምነው ማለት ነው። እና ይህንም እንቀበላለን ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች አሉ እዚህ ዙሪያ ላይ የሚሉ ሸፋዓ ቦታ ላይ ያ ረሱሉላህ ሸፋዓሁን ስጡን ያ ሐቢበላህ ሸፋዓሁን ፍቁም ካሉ ያባባላቸው ከእስላም ይዋጣቸዋል። ዱዓ ሲያረግ አንድ ሰው አላሁመ ሸፊዕ ነቢየከ ፊ የዚድ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ሸፋዓ የማገኝ ሙእሚን አድርገኝ ይህ ችግር የለም። ግን ሸፋዓውን ቀጥታ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጠየቀ ሱብሃንአላህ ይሄ ወደ ክህደትም ሱብሃንአላህ ያቀርበዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከሃዲ ያደርገዋል። ለምን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምናሉ ولا يشفعون قل لله الشفاعه جميعا ሸፋዓ የሚባለው ነገር በሙሉ ለአላህ ነው ሱብሃነሁ ولا يشفعون الا لمن ارتضى አላህ ለወደደው ሰው ካልሆነ በስተቀርም አይሸመግሉም ማለት ولا يرضى الله الله ደማ ይወድም الا بالموحد موحد ካልሆነ በስተቀር استشفاعه بحق نبيك وبحق فلان وبحق كذا وكذا የሚባል ነገር የለም ማለት ከዞች አንድ ሆነ ይችላል ማለት ነው። ሸፋዓም ማግኘትም አይቻልም በዛ አይነት መልኩ ኢባዳ ታደርግ ማለት ነው። ሰላም ሰላም ተላል አልሙሂም ለማጠቃለያ ፈልሐሲሉ አን ሸፋዓተ ለይሰት ከሸፋዓት عند البشر አላህ ዘንድ የሚደረገው ሸፋዓ እሰው ዘንድ እንደሚደረገው ሽምግልና አይደለም። فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا يعني بالملك بتشاون يسببت نجر بتشنو بتشاون يسببت نجر لا يتندهون لما نتنبه نجر جن الزبوتة لي ياد اللي يتفلقوا الزبوتة لي يتفلقوا نجر الله سبحانه وتعالى لا يشفعه عندهم تندل يدرقوا النشر نجر يلم فلا يشفع عنده احد الا باذنه الله قال فقد بستقر ما انما يشمغل فالامر كله اليه كل ما يرد الله له فلا شريك له بوجه فسيد الشفعاء يوم القيامه اذا سجد وحمد الله تعالى والرسول صلى الله عليه واله وسلم نا يا الله ملكتنيا ناجو كمشمغل السوق كله تلقوا يا الله ملكتنيا ناجو سبحان الله الله سبحانه وتعالى ارفع راسك راس الانثى وقل اسمع تناجر تقبلت الله وسل تعطى واشفع تشفع يتبارك الله ملكني ان كان الله من علاجه قل ان الامر كله لله كل من يجر لله نو بلا علاجه ليس لك من الامر من شيء كنجرات من بانت قدتني ما نجر الا على له الخلق والامر كذي الله صلى الله عليه وسلم يقول كتبالو ሌላው ሰውማ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም ሱብሃንአላህ። እና ሁሉም ጊዜ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሸፋዓም የሚጠይቀው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ብቻ ነው ማለት ነው። ተባለ እና ዝብነቁም ይችላል አንድን ከተ መስላን ተራን ከተበደና ሌላው ወልሚሳቁ الذي اخذه الله تعالى من ادم وذريته حق الله سبحانه وتعالى كنبي الله آدمنا كآدم ذرياوچ لا يازو قال كيدانم اونتنو بلن نامنالن معنات جنا سنفطر بسنفاس لا يالن معنات الله سبحانه وتعالى فطرانوچن بمولو قال كيدان اسكبطوات يا اونت مهولن نامنالن واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم በራሳቸው ላይ አስመስክሯቸዋል። አላህ አለስቱ ቢረቢኩም ጌታችሁ አይደለሁምን ሲላቸው قالوا بلا አው ጌታችን ብሏል ያለውንም እውነት ነው ብለን እናምናለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን ነገር ማድረጉንኛ እናምናለን ማለት ነው። አህሉስና ወልጀማዓ ኢማሙ አህመድ ያወሩት ሐዲስ አለ። ይሄን ቁርአን አንቀጽ ምን አብራራ ከአንስ ኢብኑ ማሊክ ይዞ አይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال يقال للرجل من اهل النار يوم القيامه የቂያማ ቀን እሳት ውስጥ ላለ ሰው ይጠየቃል አረአይተ ለው ካነ ለከማ አለ አልአርድ ሚን ሸይ አኩንተ ሙፍተዲን ቢሂ በምድር ላይ ያለው ነገር ሁሉ ላንተ ቢሰጥህ ኖሮ ወይ ከዚህ ከእሳት ነጻ ትሆንበት ነበር እሱን በመክፈል ተብሎ ይጠየቃል። ወአለ ፈየቁሉና አን አው በማለትም መልስ ይሰጣል። ወአለ ፈየቁሉ ቀድ አረድቱ ሚንከ አህወነ ሚን ዛሊክ ከዚህ በጣም ቀላል የሆነ ነገር እኮ ጠይቄህ ነበር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قد اخذت عليك في ظهر ادم جنا አባቴ ጀርባ ነብዩላህ አደም ጀርባ ላይ ያለ ቃል ኪዳን ይዤብህ ነበር አላ ቱሽሪከ ቢ ሸይአ በኔ ላይ ምንም ነገር ላታጋራ ፈአበይተ ኢላ አን ቱሽሪከ ቢ አንተ ግን በኔ ላታጋራ እንጂ እምቢ አልክ ያለው ይሄ የዛ የቁርአኑ የሆነ ማብራሪያ ነው ማለት ነው። አላህ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ይሄንን እውነት ነው ብለን አናስተባብልም እኛ አህለ ሱና ወልጀማዓዎች እናምናለን ማለት ነው። طبعا ان شاء الله يزارون تمرتاچን በዘናቁምና يزارون تمرتاچን በዘናቁምና ان شاء الله ነገ ደግሞ 53 ላይ ان شاء الله እናነሳለን يزارون تمرتاچን فسبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تيجي كالاچو بالزريا اللي متيك تشيلالاش بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما يكفي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سمع الله جزاك الله خيرا استاذ عندي ጥያቄ ከካስ ሰማርት ውስጥ አራተኛው ላይ ተሽፋዎች ውስጥ ከአንድ ጀነት ወደ ከፍተኛው ሸፋዓ የሚለውን በትክክል ከሆነ ጥያቄ አባኝም ቦታ ላይ አንድ ስድስት ገልጸው ነበርና ያንን ኢንሻአላህ ያብራራልኝ። ጀዛከላሁ ኸይር። بسم الله الرحمن الرحيم ايهታችን ጥያቄ ጥሩ ጥያቄ ነው። አራተኛው የከሸፋ አይነቶች አራተኛው ላይ ነው። አራተኛው ሸፋዓቱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في رفع درجات من يدخل الجنه ጀነት ይገባል ሰውየው ጥሩ አዕማልን صالح አለው الله سبحانه وتعالى عاملን ወደለት ጀነት የሚያስገባው የሆነ ተግባር አለው ግን ይገባው አነስተኛው ቦታ ላይ ነው ማለት ነው ከጀነት ከዛም ያላህ መስላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸፋዓ ምክንያት ይድኹሉን ጀነት فيها فوق ما كان يكتبه ثواب اعمالهم ተግባሩ ከሚያስፈርደው ስራው ከሚያስፈርደው በተጨማሪ ወደ ላይ ደረጃውን አላህ ከፍ እንዲያደርግለት ሸመግሉለታል ማለት ነው። እና ይህ ነው አራተኛው በትክክል እንደተቀሰው ማለት ነው። ልሰማ ተመልሶ ልሰን አራተኛው የሸፋዓ አይነት ይህ ነው። ጀነት ገብቶ ነበር ነገር ግን የገባበት ጀነት ልክ በስራው ልክ ነበር ከዛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈድሉና በረህመቱ ወደ ላይ ከፍ ያደርገው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክንያት ወደ ጀነት ወደ ከፍተኛው ደረጃ እንዲገባ ያደርጉታል ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን አላህ ወፍቃን ይችላል። ሰላም አለይኩም ዲጤቱም ነው ኢንሻአላህ። ኡስታዝ ለዳ ጥያቄ መጠየቅ ይችላል ኢንሻአላህ ፈተቻለ አንዳንድ ጻፍልኝ። ኦኬ አንድ እህታችን እንድትላለች ሄይት ያላት ሴት አህራ የለላት ማለት ነው ታጃ ካላትና ሰላት ኢስቲኻራ መስገድ ከፈለገች ትችላለች ወይ የእህታችን ጥያቄ ጥሩ ጥያቄ ነው። ሴትዮዋ በሐይድ ሰዓት ሆና ሐጃ ሰላት አልኢስቲኻራ መስገድ ትችላለች ወይ ነው። መልሱ አንድ ነው። ሰላት አልኢስቲኻራ ወይም የሰላት አይነቶችን በሙሉ መስገድ አትችልም። የሰላት አይነቶችን በሙሉ መስገድ አትችልም ማለት ነው። ነሱ ዑሙምነት ስላለው ሰላት መስገድ አትችልም በሐይድ ሰዓት ላይ ምናምን፣ ግን ዱዓ ማድረግ ትችላለች ማለት ነው እንጂ ሰላቱን ግን መስገድ አትችልም። ወላሁ አዕለም። ጀዛኩም ላሁ ኸይር። ምን ነበር? አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ሙስሊም ካልሆነ ሰው ጋር ተባብሮ ሙስሊሞችን እንዲጨፈጨፉ ካደረገ ይህ ተግባሩ ከእስልምና ያወጣዋልን የሚል ጥያቄ ነው የመጣልኝ። ይህ ጥያቄ ጥሩ ጥያቄ ነው። አወለን ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት አንድ ሐዲስ አለ። ኪታቡ ልፊተን ለኢማሙ ልቡኻሪ የዋሩት ሐዲስ ቂታሉ ሲባቡ ልሙስሊም ፊስቅ፣ ሙስሊምን መሳደብ ኹሩጅ አን ጣዓቲላህ ነው። ወቂታሉ ሙስሊምን መጋደል ደግሞ ኩፍር ክህደት ነው የሚል ሐዲስ አለ ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን እና ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው፣ መጠንቀቅ አለብን። ጀዛኩሙላሁ ኸይራ። ኢንሻአላህ ነገ በሰላም እስከምንገናኝ ድረስ አላህ በሰላም ያገናኘን። 53ኛው ወር አፍተር ምስል ኢንሻአላህ ነገ እንጀምራለን። ከዚያ ባረከላሁ ፊኩም ወጀዛኩሙላሁ ኸይር። ሰላም አለይኩም።